سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. الأخ عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلا وسهلا عبد الرحمن، تفضل أخي. عندي سؤال. تفضل. بالنسبة للصلاة خلف التكفير يا شيخ الإمام، من ينتسبون إلى تنظيم الدولة؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ عد عد. صلاة خلف التكفيريين يا شيخ، من ينتسبون إلى تنظيم الدولة؟ التكفيريين؟ معلوم أنهم يكفرون الحكام طبعاً. نعم. طيب. الحكام والبرلمانات للدول المسلمة. طيب. يعني هل تجوز الصلاة خلفهم في قيام الليل وفي الفرائض؟ طيب، السؤال الثاني. والسؤال الثاني بالنسبة لي، إنسان يتأفف أو يتأذى من خلوف صائم يعني في الصلاة، هل يأثم يا شيخ؟ كان يتضايق منها يعني في الصلاة في الصف. إيه. هل يأثم من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف في الصلاة يعني؟ الله يرحمه. في الصلاة. من نفسه ولا من اللي بجواره؟ لا، من بجانبه يا شيخ. طيب يا عبد الرحمن، أبشر إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل أخي وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك عبد الشيخ، عندي سؤال. تفضل يا وليد. وليد الشيخ، ما حكم الاستمناء في هيئة الصيام؟ ما حكم الاستمناء في هيئة الصيام ولا نهي يا شيخ؟ الاستمناء ولا الاحتلام؟ احتلام. ايه، الاحتلام يختلف عن الاستمناء. طيب، احتلام في ليلة الصيام. طيب، وانت صايم في النهار يعني؟ هل علي قضاء وكفارة ام علي قضاء؟ في النهار يا وليد؟ لا، في الليل يا شيخ، بعد الفجر. بعد الفجر يا وليد، الله يبارك، بعد صلاة الفجر؟ نعم. احتلمت ولا استمنيت؟ احتلمت. وانت نائم يعني؟ ولا نائم. طيب يا وليد، عندك سؤال آخر؟ بارك الله فيك. مرحبا يا وليد، مرحبا. تفضل يا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا الشيخ. حياك الله يا فيصل، تفضل. بالله يا شيخ، نفس السؤال بس. تفضل يا فيصل. أنا فاتح محل حلاق يا شيخ. أيوه. وغبيت الناس في اللي قال لي حلاقة الوجه حرام. نعم. ما رأيك في هذا الكلام؟ أبشر. سؤال ثاني. بارك الله فيك. فيك بارك يا فيصل، مرحبا. تفضل أم يوسف. السلام عليكم. أخبارك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي ثلاث أسئلة. ارفع الصوت يا يوسف، الله يرضى عليك. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أيوة. السؤال الأول، تشقير الحواجب وتصبيغ لونهم عادي ولا لا؟ طيب. والمرأة متى تصلي صلاة الفجر؟ قبل الإقامة ولا بعد الإقامة؟ طيب. والسؤال الثالث، إذا البنت تزوجت وراحت عبيد زوجها ويعني في العمرها في العشرينات، فإنها تتحجب عن يعني إخوانها الصغار ولا لا؟ يعني يكون 12 سنة وتحت. طيب. طيب يا أختي أم يوسف. شكرا يا شيخ. مرحبا. تفضلي عائشة. مرحبا شيخ. تفضلي عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو الشيخ عندك أسئلة؟ ارفع الصوت يا عائشة تكرما، ارفع الصوت. سؤال يقول لك، هل الصلاة ركعتين قبل الفجر هو نفس الصلاة السنة الراتبة قبل الفجر؟ نعم. السؤال الثاني، أنا صليت ركعتين قبل الفجر بعدها انشغلت، ما صليت 4 ركعات قبل الظهر، ما هي يعني في هذه الحالة؟ يعني ما صليت قبل الظهر 4 ركعات؟ ما صليت انشغلت. طيب يا عائشة. سؤالي، بعد أن صليت صلاة العشاء وبعدها صليت سفح يعني صلاة السفح، بعدها صليت صلاة التراويح 8 ركعات، وبعدها مع الساعة 3 صليت قيام الليل 11 ركعة، وبعدها صليت صلاة الوتر 1 ركعة، هل صحيح أو غلط؟ أنت صليت العشاء وبعدها صليت الشفع تقولين؟ ايه. وبعدين صليت التراويح كم ركعة؟ 8 ركعات. 8 ركعات، وبعدها؟ بعدها صليت مع الساعة 3 صلاة قيام الليل 11 ركعة. 11 ركعة؟ ايه. طيب يا عائشة ابشر إن شاء الله. وبعدها صليت 1 ركعة لصلاة الوتر، هل هذا صحيح؟ طيب يا عائشة ابشر إن شاء الله. السؤال الأخير، خلاص هذا هو، خلاص. يلا عليكم السلام. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سؤال عام في جدال عليه. أي. في إحنا في أستراليا طبعاً بيجينا أبناء وبنسمي أبنائنا اسمين في الأوراق الأسترالية. طبعاً إحنا والنصارى في بيننا وبينهم أنبياء مشتركة. أي. فيقولوا مثلا نبي الله إسحاق اسمه آزك، نبي الله إبراهيم اسمه أبراهام، يعقوب جاكوب. فما بالك في مسألة اللي إذا إحنا بنسمي مثلا نسجل أولادنا في الأوراق الأسترالية مثلا جاكوب، ولما نسافر نرجع لبلادنا في أوراق الفلسطينية مثلا نسجله يعقوب. ليش ممنوعين أنتم يا أخوي أبو فيصل، أنتم ممنوعين من التسمية بالعربي؟ لا لا لا لا، مش بس إحنا الأوراق الأسترالية لا تكتب بالعربي. يعني إحنا نسمي ابن مثلا بقول لابني إسحاق. إيه؟ وبنادي يا إسحاق، تعال يا إسحاق وروح يا إسحاق، لكن في الأوراق الأسترالية ما بكتب بالعربي. يعني بس أنت عندك يعني يكون بالإنجليزي. أخوي أبو فيصل، أنت عندك ابن يعني اسمه إسحاق مثلا؟ عندي إبراهيم. إبراهيم. طيب. في الأوراق الأسترالية بسميه أبراهام. أبشر يا أبو فيصل. الجواز إبراهام. أبشر يا أبو فيصل. في الأوراق العربية إبراهيم. أي أبشر أبشر. ونادي بإبراهيم. أي. وهو أسهل عشان هم كمان الأسترال يعني أسهل اللفظ عندهم في الحياة. أي. يلا طيب أبو فيصل أبشر إن شاء الله. شكرا يا أخي. أبشر أخوي أبشر. خلاصنا. طيب طيب بسم الله. طيب أرجع للأسئلة. الأخ عبد الرحمن من ليبيا يسأل يقول ما حكم الصلاة وراء التكفيريين؟ يا أخي الفاضل، أولا التكفير شر عظيم وبلاء مستطير، والله جل وعلا يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم إطلاق ألفاظ التكفير، فقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك كل من قال لا إله إلا الله عصمته هذه الكلمة، ولا يجوز لو لأحد من الناس أن يحكم عليه بالكفر، ولو ارتكب أمرا مكفرا فإن هذا من اختصاص القضاة، من اختصاص العلماء الأكابر، لأنه قد يكون هناك عنده عذر من الأعذار يمنع تكفيره، يعني يمنع أن يكفر مثل هذا الإنسان. وما حدث الآن في عالمنا الإسلامي الآن سببه كله هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة التكفير، حتى إن عمت جميع المسلمين، يكفر جميع أهل الإسلام، وهذا من البلاء العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين. ونصيحة لكل شاب وقع في يعني في هذا المستنقع أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الله وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الهداية ويسأله الرشد، وأيضا أن يطلب العلم عند أهل العلم الأكابر، وأن يبتعد عن هذه المراتع الوخيمة وعن هذا المسلك الخطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. قال: من قال لأخيه يا كافر فقد بأى بها أحد، إما يكون هذا المكفر قد وقعت عليه وإلا رجعت على صاحبها والعياذ بالله الذي قالها. نسأل الله العافية والسلام. والمقصود يا أخي الفاضل بالنسبة للصلاة، نص أهل العلم على جواز الصلاة خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر، يعني بالنسبة للصلاة إذا استطعتم أن تصلوا وراء غيرهم ولا يحدث فتنة أفضل، أما إذا كان لا يترتب على ذلك فتنة وشر وبلاء فما في بأس لو صليتم خلفهم. عبد الرحمن يقول: بالنسبة لأحيانا نكون في المسجد وتصدر روائح كريهة بسبب الصيام وهي الخلوف، يقول: أنا أتأذى من هذا، فهل هذا يتعارض مع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ يا أخي الفاضل ليس هناك تعارض، هي تبقى رائحة مستقبحة مستكرهة عند جنس البشر، فما في أحد حتى الإنسان نفسه يكره هذا الشيء ويكرهها من غيره، لكن عند الله جل وعلا يوم القيامة أطيب من ريح المسك، بمعنى لأن أثرها وسببها عبادة، سببها عبادة، فأنت يجوز لك أن يعني تنصرف مثلا أو تبتعد عن الشخص الذي تصدر من فمه هذه الرائحة الكريهة، وينبغي على الإنسان أن يحاول منع خروج هذه الرائحة بما يستطيع حتى لا يؤذي الآخرين، لأن هذه مستقبحة في طبع البشر، مثل الدم، دم الشهيد عند الله أطيب من ريح المسك، لكن عند البشر لا، مستقبح، لكن الله تعالى لما كان إراقة الدم في سبيل الله أراق دمه لله كان عنده أطيب، كذلك الذي امتنع عن الطعام والشراب لله صدرت هذه الرائحة الكريهة فكانت عنده أطيب من ريح المسك. فيجوز يا أخي الفاضل أن تبتعد عنه، أو أن تقول يضع مثلا منديل أو يضع العمامة أو شيء حتى لا يصدر الروائح الكريهة. وليد من المغرب طبعا يقول: ما حكم الاحتلام؟ يقول: هو نائم بعد الفجر واحتلم. طبعا وليد جاب الاستمناء وجاب الاحتلام وهذا غلط، طبعا السؤال لازم يكون واضح بارك الله فيك، وأنا مع ذلك سأوضح المسألتين. يا أخي الفاضل بالنسبة للاحتلام، وهو أن يقذف الإنسان المني حال النوم، وهذا بغير اختياره، هذا بغير اختيار، ما على الإنسان شيء، صومه صحيح والحمد لله، ليس عليه إلا الاغتسال فقط لأجل الصلاة لا لأجل الصيام، فيقوم يغتسل لأنه أجنب الآن أصبح جنوبا، وهذا الاحتلام بغير اختياره بغير إرادته، هذا من الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستمناء وهو أن يقوم الإنسان فيستمني في اليقظة، بمعنى أن يخرج المني دفقا بلذة بفعله وبإرادته وبرغبته، فإن هذا محرم ويفطر فيه الإنسان في قول جماهير أهل العلم ويقضي هذا اليوم، عليه القضاء فقط يا أخوي وليد. هذا من باب يعني العلم بالشيء، من باب العلم بالشيء أنا وسعت وذكرت المسألتين. أما الاحتلام اللي أنت فيه ما عليك شيء أبدا، صومك صحيح والحمد لله، عليك الاغتسال فقط لأجل الصلاة. فيصل من ليبيا يقول بأنه فاتح محل حلاقة، يقول: قالوا له الناس بأنه ما يجوز حلاقة الوجه. يا أخي الفاضل الأصل جواز فتح محل للحلاقة، هذا الأصل، يجوز إنسان يفتح محل حلاقة، يحلق شعر الرأس، يحلق مثلا شعر الصدر، الساقين مثلا إذا كان رجال وكذا، هذا كله مشروع وجائز، يقص الشارب، يحلق الشارب، كل هذا جائز. أما قضية أخذ شعر الوجه بمعنى أخذ شعر اللحية، ففي أصح أقوال أهل العلم أن أخذها محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى ونهى عن حلقها. فيا أخي الفاضل استمر في محلك، لكن لا تحلق اللحى ولا تتعرض للحواجب، واستعمل المحل في غير هذه الأشياء. أما إذا تقول: لا والله أنا محلي قائم على حلق اللحية، فأنا أنصحك بأن تبحث عن مهنة أخرى وعن حرفة أخرى تتكسب منها المال الحلال المحض بإذن الله. أم يوسف من الشارقة تقول: بالنسبة لتشقير الحواجب وصبغها ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة لتشقير الحواجب هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن تشقير الحواجب لا يجوز، وذلك لأن فيه أحد معنيي النمص. أما صبغ الحواجب فما في بأس، يجوز صبغها بغير التشقير، بمعنى من نفسها مثلا، كأن تصبغيها مثلا سوداء أو تصبغيها مثلا يعني كحلي مثل ما يقول، هذا مما لا بأس به. وإن كان بعض أهل العلم يرى حرمة الصبغ بالسواد مطلقا، سواء الشعر شعر الرأس أو الحاجبين أو كذا، لكن هذه المسألة يعني لو مثلا المرأة احتاجت إلى ذلك، كان مثلا ظهر شيب مثلا في حواجبها، يجوز أن تغير بالكتم مثلا أو بالكحل الذي قريب من السواد، وتجتنب السواد أفضل خروجا من الخلاف. أم يوسف تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي الفجر قبل إقامة المسجد؟ نعم يا أختي الفاضل، ليس هناك علاقة بين صلاة المرأة في بيتها وبين المسجد. إذا أذن المؤذن يا أختي بعد 5 دقائق 10 دقائق صلي، حتى ولو لم يقيموا الصلاة، أنت ما لك علاقة في المسجد. الذين لهم علاقة هم جماعة المسجد اللي راحوا للمسجد، أما أنت في البيت حتى لو صليت قبل الإمام قبل إقامة الصلاة ما عليك شيء والحمد لله. أهم شيء في الوقت، يعني بعد ما يدخل وقت الصلاة الذي يؤذن فيه، إذا أذن المؤذن دخل الوقت. أم يوسف تقول: البنت التي عمرها 20 سنة وتزوجت وذهبت إلى بيت زوجها، هل تحتجب عن إخوان زوجها الصغار اللي عمرهم 12؟ يا أختي الفاضلة لا، تحتجب عن البالغين، تحتجب عن البالغين، أما الأطفال أما الذين لم يبلغوا فلا تحتجب عنهم إلا أن تحتاط، لكن الأصل أن ما تحتجب عنهم. أما البالغين هم الذين تحتجب عنهم، لأن النبي لأن الله تعالى أمر بذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع نساءه من أن يخرجن إلى غير المحارم، وكان يقول: لا تأذن لفلان، لأنه من غير المحارم، كان يمنع عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني بأن المرأة ما تظهر أمامهم، لا تظهر لكن محتجبة، تظهر وتشتغل وتعمل وتسلم عليهم، هذا كله مشروع والحمد لله. عائشة من ليبيا تسأل تقول: بالنسبة للركعتين قبل الفجر هل هي السنة الراتبة أم لا؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة لركعتي الفجر ليس هناك إلا ركعتين فقط اسمها السنة الراتبة، هذه قبل صلاة الصبح بعد الأذان، ما في تطوع بعد ذلك، يكفي ركعتين فقط لصلاة قبل صلاة الصبح، هذه تسمى السنة القبلية، بارك الله فيك. تقول عائشة بأنها يعني صلت الفجر وما صلت الركعتين، لكنها عفوا تقول: ما صليت 4 ركعات قبل الظهر وصليت 2 ركعتين قبل الصبح، تقول: ما الحكم لأنها انشغلت؟ ما عليك الشيء، هذه سنة، هذه سنة بارك الله فيك. لكن الذي يبغى ينال الأجر الموعود في الحديث: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، عليه أن يواظب عليها، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه تسمى السنن الرواتب لأنها مرتبة على الصلوات 5، اللي يواظب عليها يبني الله جل وعلا له قصر في الجنة. تقولي: والله شغلت، اقضيها يا أختي الفاضل، اقضيها بعد الظهر أو بعد العصر، يجوز أن تقضيها بارك الله فيك. عائشة تقول بأنها صلت العشاء وبعدها صلت الشفع 2 ركعة وبعدها 8 ركعات، تقول: في الليل قمت صليت 11 ركعة وبعدين جبت ركعة الوتر، ما الحكم؟ يا أختي عائشة بارك الله فيك، بالنسبة للشفع، والغريب أنا سئلت أكثر من مرة هذا السؤال، يعني بعض الناس يصلي الشفع بعد العشاء مباشرة. الشفع يا أختي الفاضلة هي الركعتين الأخيرتين قبل الوتر، هذا الذي يقوله العلماء، لأنها تشفع الوتر. الركعتين بعد العشاء هذه السنة الراتبة بارك الله فيك، تصلين العشاء وبعد 2 ركعة سنة راتبة تبع العشاء، ثم تصلي ما شئتي من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حد حدا معين لقيام الليل، وإنما قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة وفليركع ركعة. فيا أختي الفاضلة أنت صلاتك طيبة، صليت 8 ركعات ثم قمت آخر الليل، لكن أريد أن أنبه أن بعض الناس الآن يفرق بين قيام الليل والتراويح، كيف ذلك؟ يصلي التراويح مع الإمام ثم يقول: لا أروح وأقوم الليل. لا، التراويح هي قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالتراويح فقط، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون بالتراويح فقط، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل. فيا أختي الفاضلة أنت على أجر وخير، فلو اكتفيتي ب 11 ركعة يكفي الحمد لله، يكفي يعني أن تصلي 11. تقول لا والله أنا عندي وقت وأحب أن أقوم الليل، الله يقويك ويعينك، صلي 8 وصلي 21 و23 و36، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أبو فيصل من أستراليا بارك الله فيه يقول عندهم يعني مسألة دار حولها جدل، يقول بأن يقول يسمون أبناءهم أسماء عربية الحمد، لكن يقول أحيانا في أستراليا يريدون أن يسموا مثلا نفس الاسم لكن بالمعنى الأجنبي، يعني مثل ما ذكر جاكوب وإسحاق، يقول يعني يغير إلى اسم وكذا. فيسأل يقول ما الحكم في مثل هذه الطريقة لأنه أسهل علينا. يا أخي فيصل بارك الله فيك، من حق المولود على والده أن يسميه الاسم الحسن، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى تسمية الأولاد بعبد الله وعبد الرحمن، يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. وكان يحب التسمية بأسماء الأنبياء، إبراهيم وصالح سمى ابن إبراهيم. وأما قضية قلب الاسم حتى ولو كان في الأوراق فإني أكره ذلك يا أخي الفاضل، وهذا قد يقود إلى مسائل كثيرة، منها أنه قد يغلب عليه الاسم هذا. إبراهام غير إبراهيم، يعني في لغة العرب إبراهيم، في اللغة العبرية أو في اللغات الأخرى إبراهام، كذلك جوزيف اللي هو يوسف، كذلك يعقوب اللي تقول جاكوب، وباقي الأسماء هذه كلها في الحقيقة قد تغلب على الابن. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بالآخرين، قال من تشبه بقوم فهو منهم. أنت تستسهل، قد تستسهل هذا الأمر في البداية لكن يصعب في النهاية، ولا تقول والله إذا رجعنا إلى بلادنا ممكن أننا نحول، قد يغلب عليه ويسمى به، وهو قد يعني يتكيف مع هذا الاسم ويقبله ويرضى به، وهو اسم غير عربي واسم يعني غير شرعي بالنسبة لنا. فلا أنصحكم، وما دام الحمد لله ليس هناك منع عليكم وضغط عليكم، وإنما أمر مفتوح، أنا أرى لك بأنك لا تغير هذا الاسم. إبراهيم يكتب إبراهيم حتى لو صعب عليهم، نحن مو مشكلتنا، مشكلتهم هم، يعني لما ينطقها مو مشكلتي أنا. الآن أسماءهم لما يأتون عندنا نحن ننطقها ولو كانت صعبة، فلا بد أن يكون عندنا اعتزاز أخي الفاضل بأسمائنا وبمبادئنا وبقيمنا، ويكتب الاسم كما هو وينطق كما هو. إبراهيم إبراهيم، كونه هو يلكن مثلا، يصير عنده لكنة وعنده مثلا لي في الكلام في حينما لما يذكر الاسم، هذه مشكلته هو، فأنا لا أرى لك ذلك، واستمروا بارك الله فيكم على هذا الأمر وحافظوا على أبنائكم. تفضل يا رؤى. مرحبا شيخ. مرحبا أختي. عندي سؤال يا شيخ. تفضل أختي. شيخنا احنا عندنا شوية يعني شغلات بالعراق في طائفية وهاي. اي. عندي انا ابن اختي تحب ابن خالته، هو شيعية سنية. اي. هو يعني ابن خاله ما هو صار يعني صلاة يعني ما عندهم في شيء. بس هم شوية يشركون يحلفون يعني من غير رب العالمين بالأمة. طيب يا رؤى. متعايدين، فهم العالم احنا اهلنا كيف سنة هم شيعة فيقولون ما يصير تاخذين وفات. طيب. وهو يدق مثلا هسه برمضان يدق عليها وهي يعني يريد يحاكيها برمضان، بس ما بيناتهم ارتباط غير بس راد يعني واحد يريد الثاني. فهل يجوز يعني تاخذها له؟ طيب. سؤال ثاني يا رؤى. سؤال ثاني يا شيخ، أنا مرات لما أصلي عندي بعض الأحناء لما أصلي عندي رجلي شوي يقوم يوجعني، فبعض الركع أنا قاعدة أصلي، هل يجوز؟ في الصلاة الفرض يعني؟ لا هي الصلاة مثل الظهر أو العصر أو إيه يعني ما تستطيعين القيام؟ ها؟ ما تستطيعين القيام في الصلاة؟ لا طيب يعني مثل ركعتين او ثلاثه بس بعدين يعني بفرق ركعتين انا وقاعده. طيب يا رو ان شاء الله افصل لك باذن الله. يا شيخنا عندي فوالدت يعني ما تقدر عندها بالكليه حصوايه وعندها امل وخايفه ما تستطيع يعني تظل توجعها صفحتها. ما تقدر تصوم ها؟ هل يجوز اي بالنهار تظل صفحتها توجعها، هل يجوز تصوم لو؟ طيب طيب جمر. أبشر يا رؤى، أبشر. مرحبا أختي. سلام. تفضل ام ايمن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العفو شيخ ريتك تفصلني اني الحمد لله اريد يعني اريد صفتي يعني اتصف بها يعني هي صفه القانتات والمستخدرات الاسحاق. القانتات ما يعني اعرف افصل ليها اريد حضرتك والمستخدرات اعرف يعني الاستغفار هو يعني بعد اواخر الليل زين بس اعرف اريد اعرف الصيغه الافضل المستخدرات بالاسحاق والعدد الجد يعني اقولها على مود ان شاء الله يعني صار عندي هذه السبب. طيب يا ميمن ابشر اشكرك. مرحبا اختي مرحبا. تفضلي ام هدى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ عندي سؤال. تفضل اختي. الشيخ زوجي خرج في سبيل الله. واستشهد يعني صار واستشهد. نعم. بس هم يعني غارب يدرون بي بس انا الوحيده ما ادري وسع درايته قبل فتره اللي قالوا لي بس ورا سنه من قالوا لي. نعم. يعني هسه شلون يعني متى علمتي اختي؟ يعني انت متى علمتي؟ يعني قبل فتره قال الله قالوا لي بس هو يعني قبل سنه هو استشهد. قبل سنه؟ اي قبل سنه. يعني هسه فوق السنه. نعم نعم طيب يا ام هدى ابشري. أيوة. ان شاء الله ابشري. جزاك الله الله يرحمه. ابشري ابشري. تفضل ام محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت شيخ عندي ثلاث اسئله. ممكن ترفعين الصوت شوي؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ؟ مرحبا اختي. شيخ لو سمحت عندي ثلاث اسئله. يلا تفضلي. عندي اخوي وزوجي احنا في عمان يبيعون بترول في اليمن. ايش ايش؟ عندي اخوي وزوجي. ممكن ترفعين الصوت يا ام محسن الله يرضى عليكي؟ قبل شوي ارتفع صوتك. حط قربي قربي الى السماعه تكرما. ايوه السلام عليكم. هل سمعتم؟ والله بصعوبه بصعوبه. تفضلي تفضلي. قلت لك عندي اخوي وزوجي احنا في عمان وهم يبيعون بترول في اليمن. ايوه. ومثل ما عارف يعني في اليمن بترول غالي وكذا ويبيعون يعني بزياده. السيده. ايوه. ايوه بسالك ما حكم في هذا يعني وعندي يعني اذا يعني يبيعون بشكل نظامي؟ لا والله يبيعون بزياده. لا بشكل نظامي قانوني ولا تهريب ولا شو؟ لا لا والله يدخلون كذا يعني تهريب مرات يعبون بالسيارات ويبيعون هناك يعني. طيب. ما هو بشكل نظامي. طيب. وبسالك يعني اذا عندي فنيله من شان فيها رسم هو عادي بنت تلبسها وكانت تصلي عمرها 11 سنه فنيله فيها رسمات وذي. طيب طيب سؤال ثالث. وعندي سؤال واحد اذا لبست ثوب في الدوره يعني لبست المد ساعه كذا ثوب لبسته في الدوره المد ساعه كذا ساعتين وخرجت. عيدي عيد السؤال يا ام احسن. عيد السؤال الثالث بهدوء شوي. قلت لك اذا لبست الثوب وفي الدوره لبست المد ساعه لبست لبست الثوب وش فيه وش فيه الثوب؟ انا في الدوره ولبست الثوب زوره؟ زوره اي ولبست الثوب وخرجت الثوب المد لبست المد ساعتين كذا بعدين خرجت بعدين مره ثانيه عادي البسه ولا لا اصلي ده. يعني انت تقولين اذا لبست الثوب وكان عليك الدوره الشهريه؟ اي على الدوره الشهريه. وبعدين؟ وبعدين خرجت ووقعت مره ثانيه بغيت البسه واصلي ده هل يجوز ولا لا؟ طيب. شكرا. والله ما ادري مشكله الصوت من عندهم ولا من عندكم. تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ مرحبا اختي. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي اختي. بنتي صايمة بس ما تصلي الفجر. ما تصلي الفجر ليش؟ ما تقدر تقول من نقعد بعد ما اقدر انا افضل بس ما تتسحر بس في الصوم بس ما تصلي الفجر يعني عاتتها صلاة الفجر. كم عمرها؟ عمرها 21. طيب. السؤال الثاني. عندنا واحد. نعم يا شيخ. تفضلي السؤال الثاني. عندنا واحد متوفي يعني يصير نختم القرآن ونديه اياه. طيب. والسؤال الثالث دكتور. اي نعم تفضلي. قلت انت مره قلت المرأة ما يصير تقيم الليل الا باذن رجلها وما يصير الصوم تطوع الا باذن رجلها زين انا اصوم تطوع. أقيم الليل بدون أن الرجل يعني علاقتي بمو ذاك الحاجة يعني يتهمني يفتري علي يضربني يعيرني يعني شغلات كثيرة فهو من عنده خلاني أضجني عندي يعني بينا إحنا قاعدين بيت واحد بس يعني ما دلتنا ذاك التفاهم بيانا يعني أسوي اللي يرضي رب العالمين يعني أنتم منفصلين داخل البيت ها؟ إحنا داخل البيت بس يعني من قد ما سوى بي يعني خلاني أبتعد عنه هل هذا حرام علي أنا أصوم وأصلي وغرغران يعني يقول على شغلات يعني افتراء ما يصير يعني حتى أسوفك يا آن أي نعم طيب يا أم محمد طيب أبشري يعني مرة ما له حقوق هو بس يكلب لي سالفة يعني إذا أمرت أحد أن أسجد لله أمرت له أسجد لزوجي صحيح يعني هي بس لعد المرأة وين حقوقها صحيح صحيح صحيح أبشري أبشري يا أم محمد تسمعين الجواب إن شاء الله هو بعد هو بعدني عن بيده بيده حتى حضرت قلت له لا تخليني اكرهك ترى من اكرهك ما اقدر ابعد عليك وهذا بس ما جاي يفيد طيب يا محمد تسمعين ان شاء الله الجواب ابشري طيب نكتفي بهذا القدر رؤى تقول بانه يعني عندها اقرباء يريدون ان يتزوجوا من بعض يعني طبعا تكلمت عن الطائفيه تقول سنه وشيعه وكذا تقول الولد الان يحب البنت هذه يريد ان يتزوجون يا رؤى بارك الله فيك عندنا كما يعني ذكرت كثيرا عندنا في أبواب النكاح باب اسمه الكفاءة لا يجوز لمسلم أن يزوج ابنته لشخص يشرك بالله جل وعلا أو ليس عنده دين ولا ملة ولا مذهب والعياذ بالله هذا أمر يعني غاية في الأهمية ولذلك سواء كان ابن عمها ابن خالها ابن عمتها ابن خالتها ابن جارها لا يجوز لوالد الزوج هذه أبدا أن يزوج ابنته لإنسان لا دين له والعياذ بالله أو عنده دين لكن يشرك بالله كأن يستنجد بالمقبورين أو مثلا يعتقد بأنهم ينفعون أو يضرون هذا لا يجوز أما إذا كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي مثل شرب الخمر ومثل عنده شيء من يعني اللمم هذا ما في بأس أما قضية أنه عنده والعياذ بالله أنت تقولين يشرك بالله جل وعلا ما يجوز وحرام كيف يزوج المشرك والله جل وعلا حرم ذلك قال ولا تنكر ولا تن ولا ويقول ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أو ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم المقصود يا أختي الفاضلة بأنه لابد أن ننتبه لهذه المسألة ولابد أن نأخذ هذا الاعتبار وقضية والله يعني علاقة حب وما حب هذا لابد عرضها على الشرع لابد من عرضه على الشرع وكونه يكلمها في رمضان سواء في رمضان أو غير رمضان الحكم واحد بارك الله فيك نبهيهم على مثل هذا الأمر تقول رؤى بأنها أحيانا تصلي لكن عندها أرجلها يعني يحصل فيها ألم وتجلس في الركعتين يا أختي رؤى بارك الله فيك إذا كنت قادرة على القيام ولو بمشقة يسيرة محتملة يجب عليك أن تستمري في الصلاة قائمة لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإذا كنت قادرة على القيام مع وجود ألم بسيط لكن محتمل تحتملين صلي قائما ما يجوز تجلسين تقول لا والله أنا ما أستطيع الركعتين فقط الركعتين الثانيات ما أتحمل ولا يمكن أبدا أستمر تجلسين بارك الله فيك أو أنك من الأصل ما تستطيعين القيام تصلين جالسة متربعة والحمد لله رؤى تقول والدتها نعم تقول والدتها عندها مرض الكلى وفيها حصو ورمل وكذا تقول يعني نصحت بأن ما تصوم لأنها تحتاج إلى الماء وتتألم هل تصوم؟ لا يا أختي الفاضلة ما تصوم الذي عنده مرض الكلى سواء فشل كلوي أو عنده مثلا أملاح شديدة يحتاج إلى إلى إلى ألتار من الماء باستمرار فهذا لا يصوم وإنما يصوم يقضي بعد ذلك إلا إذا احتمل بعض مرضى الكلى أو اللي عندهم أملاح يحتملون يصبرون ما شاء الله أو يكون الجو بارد عندهم أو أنهم هم يعني بطبيعتهم لا يتحركون فتجد بأن يكملون طيب أنه يكمل أما إذا كان لا يشق عليه ذلك بحيث أنه والله يوقعها في حرج ويضاعف عليها المرض لا تفطر وتقضي أيام الشتاء إن استطاعت وإذا ما استطاعت وقالوا لها هذه المرأة ما تصوم خطر عليها تطعمون عن كل يوم مسكين عنها بارك الله فيكم أم أيمن من العراق أيضا تسأل عن معنى قول الله تعالى القانتات وأيضا تسأل عن المستغفرات تقول وكيفية أو صيغة الاستغفار يا أخت الفاضل القانتات القنوت قيل هو الدعاء يعني يكثرن من الدعاء لله جل وقيل القنوت هو القيام لله جل وعلا تعبدا وتألها وطاعة له كثرة القيام لله القنوت لله جل وعلا أما المستغفرات والمستغفرين بالأسحار فالسحر هو آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، والاستغفار صيغته هي أستغفر الله، هذه صيغة الاستغفار التي إذا أتى بها الإنسان أتى بالصيغة. وممكن أن يزيد على ذلك، يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، كل هذه من الصيغ. أما العدد فاستغفري بما لا عدده، بما لا عدد يحده. وهناك طبعا من أذكار الصباح والمساء الاستغفار 100 مرة، هذا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، تقول أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة في الصباح و100 مرة في الليل. أما الاستغفار المطلق فهذا لا عدد له يا أختي أم أيمن، واستغفري على الدوام والاستمرار. أم هدى تقول بأن زوجها خرج في سبيل الله وتوفي، وتقول أنا ما أدري عن ذلك، ما أخبروني إلا الآن وقد مات قبل سنة كاملة. يا أم هدى أسأل الله تعالى أن يجعله من الشهداء، وأسأل الله جل وعلا يجعله من أهل الجنة، وأحسن الله عزائك. الآن ليس عليك شيء يا أخت الفاضل، هو أخطأ أقاربه إخوانه ما أخبروك، أخطأوا، لأن هناك عدة للمرأة وهي 4 أشهر و10 أيام، العدة هذه ما تقضى، العدة من ساعة وفاة الزوج تعتد المرأة، الآن ما تقضى، فما مضى مضى، أنت ما عليك ذنب، إذا كان ذنب فالذنب عليهم. طبعا هم مساكين ما يريدون يصدمونك ويفاجئونك فأخفوا عنك هذا الأمر، لكن خفي عليهم لأن هناك أحكام شرعية، العدة والميراث والأشياء الثانية الأخرى اللي مذكورة. فالمقصود أنت ليس عليك شيء الآن، ولو تقدم لك أحد الآن ليخطبك ما في بأس يا أم نعم ما في بأس يا أختي أم هدى. أم محسن من سلطنة عمان تقول أخوها وزوجها يبيعون بترول في اليمن، تقول يبيعون بزيادة يتكسبون من ورائه، تقول ما حكم ذلك؟ يا أخت الفاضلة إذا كان بيعهم للبترول فيه يعني مخالفة للأنظمة والقوانين التي يعني عند بلادهم فإن هذا لا يجوز ومحرم، والذي يأخذونه حرام، ولا يجوز لهم الإقدام على مثل هذا الأمر، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولي الأمر إذا وضع قانون وضع نظام يحمي الناس ويحفظ حقوق الناس ويمنع التعدي فإن هذا لا يجوز، لا بد أن يعلموا هذا الشيء. الأمر الثاني إذا كان جائز، إذا كان مثلا هو ينقل بترول فقط، هو ينقل لليمن بإذن الدولة وبمعرفة الدولة، وهو يشتري من الشركات البترول الموجودة ويطلع بإذن، ما في شيء، لكن عليه أن يتقي الله جل وعلا في قضية الأسعار، خاصة وأن اليمن يعانون يعني مشاكل كثيرة وكذا، فاستغلال الظرف الذي في اليمن بزيادة الأسعار هذا حقيقة يتنافى مع أخلاق المسلم الذي ينبغي أن يرحم الآخرين، ولا بأس لو أخذ ربح لكن بسيط، ما يروح يأخذ مثل ما يقول ربح دبل مضاعف أضعافا كثيرة، لا، وإنما يأخذ الربح اليسير، أما أن يضاعف فهذا ليس من أخلاق المسلم، أن يستثمر آلام وأوجاع الناس ومشاكل الناس فيحتكر مثلا الأموال أو يبيعهم المشتقات البترولية هذه بشكل مرتفع، هذا كله مما يتنافى مع ما عليه المسلم من أخلاق تجاه إخوانه المسلمين. خلاص محسن انتهى الوقت يا أختي، وأيضا أم محمد إن شاء الله ألتقيكم غدا بإذن الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. أشكر الجميع والسلام عليكم.